بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان عما يتساءلون او خلقا درباري چي ليك تردا پرسن عن النبأ العظيم درباري هوالا گورو گرنگكا كروجي قيامتا الذي هم فيه مختلفون لحالك داك اوان الروبوتونيان جاواز درباري كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نخير وابويان نالويت لداهات ويشي النزيق دا خويان دبين نوو همو راست يكان يان بودر دكويت بلي لو دوا لداهات ويشي النزيق دا خويان دبين نوو راست يكان يان بودر دكويت ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا پیش باسي قيامت پروردگار گشتی چیان بناو دروس کراوانو دیار دکان دا پیدکاتو دا پرسید آیا زوی من وگلان که بو فراهم نه ناون؟ آیا چی وکان من وگ میخ بو دا نکتاون تا زوی بپاریز رید لفشاری برکانو ما دتوا وکانی ناو ناخی اروها تا لنگری را بگریتو چندها سودی ترتان پی بگینید آیا ایو من بجود دروس نکردوا؟ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا خوتن من بو نكردون بهوي سروتن آيا شوغار من بو نكردون بدا بو شر وك بو شاك تا تياي دا بشار درينوا آيا روجش من بو نكردون تكاتي بدا سيناني رزقو روزي وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا آيا حوتين آسماني بهزو بتومان برا سرطان ودروز نكردوا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ترايه چي پرشنگ دارمان بو فراهم نهيناون كما بست خورا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ايا لهور قشرا وكان باراني شي زورمان نباران دوا تابهو يو بارانوا جورها دانوي لور وكبر وينين اروها چندها باخی چرو پرو لیک آلاو بدی نهناوا این یوم الفصل کان میقاتا انجا دیتا سرباسی حوال گرنگو سامناککا براسی روشی جا کرنوا کاتی چی دیاری کراوا بو جا کرنوی چاکان لخراپان ایمانداران لکافران ستمکاران لستم لکراوان يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا او روجي كفو دكريد بصور دا جا پول پولو دست دستا برو ميدان اللي پرسينوا بي پروادين آسمان دكريت وو دبيت الدرواز و درگا بو دابزيني فرشتكان وسيرت الجبال فكانت سرابا چه وكانيش هل دكن رينو درون بآسمان دا وكتراوي الكو سرابي چي گورا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا بيگمان دوزخيش دميك چاوري او روجيو خوي بو ملاس داوا دبيت منزل قاي خدا ناسو ياخي كان هزارها صالي دورو دريجو نبراوي تيدا دبن سر لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا ناوي داناتي جنفين كايك يا خوار نويشي بتام جگل لآوی لکلو چیمو زخاو جزاءً إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا كأواش پاداش تيشي لبارو پرو پربو خدان ناسان تون كأوانا كاتي خوي بتماي أمرو جو ليه پرسين وين نبون حزيان لباسي ندكرد بلکو زور بتون دید جایتی آیت کانی ایمیان دکردو بدرویان دزانی و کل شیئن احصیناه کتابا فذوقو فلن نزیدکم الا عذابا ایمش هموشتیک من لسریان سر جمیری کردو و بوردی تو مارمان کردو پاشان پیان دو ترید دبتيجن اي خدا ناسان لسزاو آزارو اشكن جبو لاوا جاهر جيز هيتشي ترتان بو زياد ناكين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا براستي بو خدا ناسو پارس كاران سرفرازی و خوشی و شادی و کامرانی فراوان آماده چندها باغچه جوان و جوری تره لو جگه و رگه خوشانه دا هاو سرو هاو دمی آفرتانی سین جوان و دیمن جوان هاو تمن آماده لگل کاسی پر لشرابی تایبتی دا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لو بهشتدا هیچ جور قصه چی پرو پوچو درو دلسه یگ نابیستن اما شموی پاداشتی که للاین پروردگار توا ای ایماندار بخششی که بحسابی چی ورد دبخش رید ببختوران للاین پروردگاری مهربانی آسمانکان و زویو هر چی لنوانیان دا هیا او روژا کس ناتواند لبردم ذاتی پروردگار دا بدوید يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا روجيك ديت جبرائيل وفريشتكان بريز دوستنو ورتيان لنايتو هيت قسناكن مقرويان كخداي مهربان مولتي بداتو قسي جوانو بجيبيش كشبكات ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا او روشار روشيشي حق راستو برريويا جاءوي ديويت بابرو لاي پروردگاري ريق بقري تبر إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا براستي ايما ايوامان آقادار كردو اللوي كسزايش النزيق برريويا او روجا روجيك كآدم زاد سيري دس بيش خري خويدكات خدان ناسيش دليد خوزگه هر خاک بو مایا آواز زندون نکرا مایا تو جیرم نخوار دایا